يا شعراء يا غوثان السلام عليك يا من الهدى، ثم السلام عليك يا نجم الهدى. يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي يا شاهد.